ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى قربى قربى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تذكرون وصاكم به لعلكم تذكرون وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراطي مستقيما فاتبعوه صراطي مستقيما فاتبعوه وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وصاكم به لعلكم تتقون وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون يؤمنون لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون يؤمنون تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

سوء العذاب بما كانوا يصدقون سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون سوء العذاب بما كانوا يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون